أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في آخر حديث وآخر درس على الشروط في النكاح. استرجع بسرعة ما وقفنا عليه. ذكرنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم من الشروط وهي الشروط الصحيحة اللازمة، وهذا الشرط الصحيح لا ينافي مقتضى العقد، فعقد النكاح إيجاب وقبول، شرطه مع عقد النكاح لا ينافي مقتضى، فهذا شرط صحيح لازم. قسم آخر وهو الشرط الفاسد، وهذا شرط الفاسد قسمان كما يأتي. القسم الصحيح الأولاني الذي تكلمنا فيه، قلنا أنه صحيح لازم لا ينافي مقتضى العقد، فإذا لم يفي لها بهذا الشرط فلها الفسخ. وإذا زي ما ذكرنا من أمثلة زيادة المهر، زيادة أو النفقة على ولد يقول لها، وأنه يشترط ألا يخرجها من دارها ونحو ذلك. القسم الثاني من الشروط وهو الشرط الفاسد، وقلنا هذا نوعان: نوع يبطل النكاح، شرط فاسد مبطل النكاح، وقسم آخر نوع يصح معه النكاح، شرط فاسد